يتقبل الشفاء في رداء وساعة في رزق سميدا في هام. نحن نثق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به منها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا في آخر لقاء يقول فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عما يقوله أهل النار لأهل الجنة. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى بقدرته يمكن أهل النار من رؤية أهل الجنة ويمكنهم من التحدث معه، وذلك حتى تزداد حصرة الكافرين في النار. وقلت لكم هذا من باب الإيلام المعنوي، فمن كان في ألم ورأى غيره في نعيم فإن حصرته تزداد وإن صدره يوغر فضلا عما هو فيه من عذاب وألم جسدي. الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية عن أهل النار وعن قوله فيقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أنا قلت في المحاضرة التي تحدثت فيها عن هذه الآية الكريمة قلت إن هناك أثر عن سعيد بن جبير يخبر أن الرجل من أهل النار يرى أباه أو أخاه في الجنة فيناديه أن أفض علي من الماء أو مما رزقك الله سبحانه وتعالى، فيجيبه بهذه الإجابة إن الله حرمهما على الكافرين. هنا قد سألني أحد الإخوة بعد انتهاء المحاضرة ولعله موجود يقول لي ألا يعني هذا أن أهل الجنة قد انتزعت منهم العاطفة؟ كيف يناديني الأب أو الأخ أو العم أو الخال ثم يعني أنا أجيب بهذه الإجابة فأين العاطفة نحو هؤلاء؟ الإجابة عن هذا الأمر بوجهين. الوجه الأول أن انغلاق القلب ناحية أهل الكفر هذا لا يتعارض مع العاطفة، لأنك إذا قلنا أن فلان من الناس هو ذو عاطفة أي ذو اتجاه في الحب، المؤمن أين يكون اتجاه حبه؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. ولذلك حتى وهم أحياء يعني رأينا في الغزوات والمعارك من المسلمين من قتل أخا له، من قتل ابنا له، من قتل أبا له، هل كان هذا يعني أنه متحجر القلب؟ لا والله، وإنما يعني أن القلب متجه نحو الله. وهذا هو المسلم، أنك لابد أن تكون عاطفتك بالكامل مع الله، تحب من يحب الله وتبغض من يبغض الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوجيه العاطفي الذي نص عليه القرآن الكريم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ومن هنا أنا أقول إني حتى الذي يسموها العطفة الوطنية العطفة الأخوية العطفة كل هذا ضرب من الجدل، ضرب من الغباء يتحدثون به. أنا قلبي وعاطفتي وحبي متوجه كلية إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله. فوالله إن رأيت إنسان مع الله والرسول فأنا أحبه، وإن رأيت حتى ولو كان أمريكيا حتى ولو كان إنجليزيا لا يعنيني الجنس ولا يعنيني الهوية، لكن إذا وجدت إنسانا يعادي الله ورسوله والله حتى ولو كان أبي كما قال القرآن الكريم في حق نبي الله إبراهيم بالنسبة لأبيه آزر، فلما تبين له أنه عدو لله اللي حصل تبرأ منه. هكذا ينبغي أن تكون عاطفة المسلم كاملة متجهة نحو مين؟ نحو الله. ولذلك ترتجي المؤمن الحق أحيانا بيدخل في قضية بغض الناس، يبغض ناس به آذر، فلما تبين له أنه عدو لله اللي حصل تبرأ منه. هكذا ينبغي أن تكون عاطفة المسلم كاملة متجهة نحو مين؟ نحو الله. ولذلك ترتجي المؤمن الحق أحيانا بيدخل في قضية بغض الناس، يبغض نفسه ويلومها ويقرعها إذا ما ضعفت فحادت عن ما أوجب الله والرسول، شوف حتى النفس. وهذا ما قاله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلى حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى النفس. قال حتى النفس ليه يا أخي؟ طب عقدها مقارنة تعرف أيهما من يعني من العقل أن يكون أحب إليه. النفس كما جاء في القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فهي تأمرك بالسوء وتحرنك على الشر وتقودك إلى ما فيه التهلكة لذاتك. طيب والله والرسول برضو بيأمرك بالسوء بما يهلك الناس؟ والله لا يأمرانك إلا بما فيه الخير لذاتك ولنفسك. فإذا كانت نفسك التي بين جنبيك تأمرك بالسوء، والله والرسول لا يريدان لك السوء، أيهما تحب؟ هذا سؤالك هو: أيهما يكون أكثر حبا عندك؟ فلا تقل لي في قضية عاطفة وأنا إزاي أبويا وإزاي أخويا وإزاي كذا. لا، أنت المؤمن الحق له عاطفة بهذه حقيقة، ونعلم أننا الإسلام بيجعلنا من أرق الناس قلوبا ولكن هذه العاطفة ينبغي أن تكون متجهة لمن؟ لله وللرسول. فكل من عاد الله وكل من عاد الرسول حتى ولو كان أقرب الناس إلينا فوالله نحن نبغضه في الله، حتى لو كان أبا، لو كان أخا، لو كان عما، لو كان خالا، لو كان مواطنا من بلدنا ومن وطننا، لا نعترف بهذه الهراءات. نحن الرابط الذي يربطنا هو رباط الدين، هو الذي يؤلف بين القلوب، هو الذي يجمع بيننا. ولذلك والله ألا بقولها بملي فيه: لو تقاتل أخ لي وهو ابن أمي وأبي وهو على غير إسلام مع أخ لي في الإسلام لأنصرن المسلم ولأقتلن أخي، ولا بقسم على هذا بالله. هذا هو المسلم الحق. فهذا لا يسمى تجريد من العاطفة، وإنما يسمى توجيه للعاطفة، توجيه للعاطفة. إن العاطفة متوجهة لمين؟ متوجهة لله وللرسول، ده هذا هو القول الفصل. هناك قول آخر بيحاول يخفف من هذه القضية، بيقول إن أهل الجنة لن يعرفوا أهل النار. يعني قد يكون لك أب، قد يكون لك أخ، قد يكون فلان، قد يكون علم موجود في النار، ولكن أنت لن تعرفه، مش هتبقى عارف. تبقى عارف إن ده أخوك، أو تعرف إن ده واحد من النار وخلاص، لكن هو أخوك وعمك وخالك وكذا وكذا وكذا، لا مش هتبقى عارف. وقالوا إن هذا من فضل الله، شوف التعبير بقى، هذا من فضل الله على أهل الجنة، على أهل الجنة اللي متبقاش عارف، إنك متبقاش عارف. ولذلك بيستدلوا على هذا بالحديث الذي ورد في صحيح البخاري: سيدنا إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. وأنا قلت لكم ودائما أكرر هذا عند ذكر هذا الحديث، إن هذا الحديث من الأحاديث التي تقطع أن آزر كان أبا لإبراهيم ولم يكن عاما كما ذهب المؤولون بغير علم. بقول بغير علم، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجرني من الخزي؟ وسيدنا إبراهيم رأس القرآن قال لربه ولا تخزني يوم يبعثون، ألم تجرني من الخزي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى بلى. فيقول له أي خزي وأبي الأبعد، يعني أي خزي لي وأبي مبعد من الجنة وهو من أهل إيه؟ وهو من أهل النار، وهو من أهل النار. فالله سبحانه وتعالى، ولذلك في لفظ البخاري يلقى أباه آزر وعلى وجهه قترة وغبرة، والعياذ بالله من شم أهل الكفر، شم أهل الكفر. فالله سبحانه وتعالى يخبر نبيه إبراهيم أن الجنة قد حرمت على الكافرين. طيب سيظل إبراهيم ونحن كما قلت ربنا اجعلنا من أهل الجنة، سنملك أن احنا نرى أهل النار إذا أردنا أن نرى أهل النار، لك ما تشتهي، فإذا أردت أن تراهم ستراهم. فمعنى هذا أن إبراهيم كلما رأى النار سيرى أباه فيها. فالحديث بيقول فالله سبحانه وتعالى يأمر، فإذا بآزر أصبح زيخا ملتطخا، زيخا لفظ البخاري زيخ ملتطخ، زيخ ملتطخ يعني ايه؟ ضبع غرقان في دمه، هذا الزيخ، الزيخ الملتطخ ضبع غرقان في دمه، في دمه. فكلما نظر إبراهيم رأى أزر ايه؟ ضبعا. فين أبوه بقى؟ ها؟ هو شاف ضبع غرقان في دمه، دهي ضبع دهي المستلاك. وابن حجر رواه ويشرح هذا الحديث يقول بيعلم ويذكر تعليمات أهل العلم لماذا اختار الله سبحانه وتعالى صورة الضبع لتكون لأبيه. قال إن الضبع من شيمه البلادة وكل كافر فيه بلادة، الضبع من شيمه الغد وهو كان غادرا، ويكفي أنه أراد أن يغبر بإبراهيم لما قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وظل كل كلام كثير جدا أو تعليلات كثيرة جدا لا مجال لذكرها الآن، لكن بيستأنسوا بهذا الحديث إن من الممكن أن من هو في أهل النار وتربطه بك قرابة قد تحملك على أن تحزن على حاله، فأنت تراه بصورة على غير صورته. أيا كان أنا في النهاية يعجبني القول الأول، أنا والله لن يؤلمني أن أرى أبا أو أخا أو عما أو خالا في النار ما دام هو كافر، ونحن ينبغي أن نتربى على هذا في حياتنا الدنيا، أننا لا نبكي على ولا نحزن على كافر يعادي الله والرسول. فكل من عاد الله والرسول نحن نبغضه، نحن نبغضه، وأقولها بملء فيه، نحن نبغضه وإن كنا نعامله بالعدل، ولابد أن تلقي بالا لهذا القيد الذي يقوله، وإن كنا نعامله ما دام لم يعتدي علينا فنحن نعامله بالإيه؟ بالعدل. فألا إذا كان هناك نصراني أو صليب والله أنا أبغضه وسأظل أبغضه إلى أن ألقى الله، لو أعد آلاء الليل وأطراف النهار يقول لك أخي أحبه بأبغضه. وكل داعية إلى هذا فهو داعية إلى ضلالة، ضلالة حتى لو كان أكبر عمة في البلد داعية إلى ضلالة، وقلها بملي في داعية إلى ضلالة. فأنا أقول لا نحب أحدا يعادي الله والرسول، وقد غضب الله عليه والرسول، لا نحب أحدا بهذه الصورة أبدا، ولكن في النهاية إن سالمونا فنحن نعاملهم بالعدل، وإن اعتدوا علينا فسيجدوا فيما غير بطل إن شاء الله تعالى ولم نسكت. هذه قضية ينبغي أن نسير عليها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فبقول إني كل إنه ينادي أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ويأتي الرب إن الله حرمهما على الكافرين، فهذا لا يعني انتزاع العاطفة، وإنما هو يعني توجيه العاطفة، وإن عاطفة المؤمن الحقيقي مرتبطة بربه سبحانه وتعالى، يحب من أحب الله ويغضب ويبغض من بغضه الله ورسوله. هذه مسألة ينبغي أن نفهمها جيدا. فبقول إن الرب الذي جاء إن الله حرمهما على الكافرين. وانا قلت ان هناك بين التحريم فرق بين التحريم الشرعي التحريم، قلت الشرع يحرم، هذه قضية فرق بين التحريم الشرعي وتحريم المنع. فتحريم الشرع، تحريم الشرع ان الشرع يقول لك لا تأخذ هذا، لا تأكل هذا، لا تشرب هذا، ثم يكون انت في استطاعتك تأكل وتشرب، أليس كذلك؟ لكن تحريم المانع انك لا يصل اليك الشيء اصلا. زمني ربنا حرم علينا خير الارض، يعني اصبح ها اصبح ايه لا يصل الينا، لا يصل الينا، حرم علينا الوجود، بيحصل القصر فمنع عنا اي جعل المطر لا يصل الينا، هذا لا يستوي مع قولي حرم علينا الخمر. يبقى ان الله حرمهما، يبقى التحريم هنا تحريم ايه؟ تحريم منع وتمتع، ما يقدرش يوصل له، مش تحريم اوعى تيجي جنبها وهو قادر يجي، لا تحريم منع. يبقى ان الله حرمهما على ايه؟ على الكافرين. كان لابد ان ياتي سؤال، من هو الكافر وما صفات الكافر التي توفرت او كانت فيه فجعلته محلا لغضب الله سبحانه وتعالى، وأن الله يمنع عنه فضله وخيره. الآية التالية تصف بقى، فالله سبحانه وتعالى يقول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الذين يفعلون قال اتخذوا إيه؟ دينهم، دينهم لهوا ولعبا. ايش معنى هذه العبارة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ لما اقول الحاج احمد اتخذ دينه الاسلام، وضحت؟ يبقى اتخذوا دينه ليه؟ لا، فكل انسان له دين قد اتخذه لنفسه يدين به يحيا عليه ويموت عليه إلا أن يطرى عليه طار. فنحن ولله الحمد كان إنكار حقيقي أو اعتراض عليها أو عدم قناعة بها أي كانت العبارات اللي نسمعها إلا أن يطرى عليه طار. فنحن ولله الحمد اتخذنا لأنفسنا وإن اصطويناه لأنفسنا وهو الإسلام. أهل الكفر اتخذوا لأنفسهم دينا، فما دينهم؟ دينهم الله والله، هذه دينهم، هذه دينهم. لذلك كما قلت أنا أقول لي إله معبود، هذا الإله الذي أعبده لابد أن يكون قد كلفني وقد كلف، ولابد أن أفعل ما يرضيه. تكليفه لي وفعل ما يرضيه هذا ما أدين به، أعتقده، ألتزم به، ألتزم به. فتسألني أقول لك صلاة، صيام، حج، ذكر، خلق، كذا كذا كذا كذا. سأل الكافر الذي كان يعبد الأصنام، ما هو الدين الذي تدينون به والعبادة التي تلتزمون بها للأصنام؟ خليه يقول لي شكون ده الاله اللي بعبده، ايش طلب منك، بما تدين له، ها بما الزمك وبما التزمت نحوه. فتش هتجد نوع صفات القرآن الله والله كان القوم يعيشون بين كأس وآخر. حتى يا اخي في الحج والعمرة زي ما في القرآن صلاتهم عند البيت مكاء وتصديق، رايحين يهرجوا في التعبيري، رايحين يهرجوا يسقفوا ويصفاروا ويطبين. هذه العباد بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ زي بتوع الطرق والشمال عندنا، ايه المطلوب؟ تسمي عابد، عابد ايش تعمل ايه يعني؟ لك عاملين مولد، مولد بقى بيعملوا فيه ايه بقى؟ ها شوية مراجيح وزور، فيقول لا شايفين ايه احنا في بغل استرالي ها 4 متر في 4 متر ولابس فاتوره قد كده وراكب مرجيحه وجاي المولد جبال الغرب وجاي المولد بتاع الشيخ فلان عشان ياخد بركات هو ده المرجح هو ده اللي وصلك وخلاك من الاوتاد والاقتاب والاحلاس والاحباس واللي بيقول عليهم دول سبحان الله العظيم ايش بتعمل ايه شايفين ايه احنا في ايه في ايه ادي الله والله وعبين حتى عايز يذكر الله ايه عمال يتنصص ويصقر واحده شكله ربابه ها وعمال يرايل ويقع ويقوف بالظبط هم كده اتخذوا دينهم لهوا ولا قل لي ايه القيمه ايه القيمه اللي حصلوها ايه العباده اللي بيحققوها قل لي ايه القيمه وايه العباده الشرك كانوا هكذا والله كانوا هكذا والله كل شيء عندهم بواه ويفعلون في الدنيا ما يحلو لهم بلا قيد ولا شرط لهو ولا انشغال ولعب مرح مزاح صهر كذا كذا كذا كذا كل هذا اللي حققوه لله سبحانه وتعالى يبقى كان دينهم الحقيقي فعلا ايه هو الله هو اللعب الله هو اللعب ولذلك هم ما اخذوا موقفا من الاسلام الا لان الاسلام جاء يقيد اهواءهم ويحرم عليهم هذا اللهو واللعب هذا اللهو واللعب ولذلك انا قلت هي مصيبه الناس ولذلك هم ما اخذوا موقفا من الاسلام الا لان الاسلام جاء يقيد اهواءهم ويحرم عليهم هذا اللهو واللعب هذا اللهو واللعب ولذلك انا قلت هي مصيبه الناس مش عارف ان ده حق عارفين بس هي الكارثه انهم يعلمون علم اليقين ان هذا الحق يتعارض مع اهواءهم فهو ولذلك في ساعات هم خايفين من الاسلام من تطبيق الشريعه في ايه؟ ايه اللي مخوفهم؟ الناس هتتعارض مع اهواءهم رقم واحد هتفقد العنصافه والعظمه والكبر اللي هو فيه هيبقى زيه زي مطلوب ان ياكل من جنس ما باكل ويشرب من جنس ما بشرب ويركب من جنس ما بركب فلا هيبقى زلموكة ولا شبح ولا إن وعن وعن شوارع تتكل ويشلوا الجزمة ويشلوا مش هيحصل الله مش هيبقى فيه فن ولا يترقص ولا يهجص ولا يشربوا لهم مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه عيني ولا مكياج مش هيبقى فيه فقاعدين يحسبوها كده الله فهو بيهوى الحاجات دي كل ما في الإسلام هيتصادم معه يا هو ولذلك انا قلت لكم احد الذين اتبعوا مسلمة الكذاب ثم تاب وامن قال هذا حقيقة قال والله ما تبعت مسلمة لعلمي انه على حق لا وانما تبعته لانه ما جعل لي قيدا يقيدني اقول الخمرة يوم جيت اشربها حلال يا رب ايه يا حلال يا حلال كل اللي بتعرف وده اللي حاصل دلوقتي وده اللي حاصل ايه انك لا تجد على القمم غير الرمم هاي اللي بيحل كل حاجه ومراعين الناس مراعين الناس ايه الغير ايه الغناء يقول لك الله ترويح على الناس غنوا يا رب روايه في الفن واللي يناموا مع بعض مش عارف ايه رساله ساميه يا امه يا الله شاف ايه كده مريح الناس ولذلك يكتبوا مقالات في مدحه في مدحه يقول لك شوف ده بقى اهو ده داعية العصر المستنير مستنير يعني ايه؟ كل ما تحط الفيش هنا اهو ما يكفيش ابدا يلا يديك ضوء اشتغل يلا خلاص دي كوارث نحن نعيش فيها والله دي كوارث نحن نعيش فيها كوارث بمعنى كلمة كوارث كوارث لا فهو شوف اقرا الايه دي وافتكر كده ان فعلا كثير من المتمكنين الان اصبح حلاشيا في الكافرين في ايه بص لها كده اتخذوا دينهم ها اسلامهم تقول اسلام بقى لا هو لاعب هو ده دينه ده اللي عايش له هدف الازمه وكذا بس خلاص خلاص فاهل كده وكده يبقى استخرجوا دينهم ها اه والله اه والله لهوا ولعبا هو لعبا ولا ده هو ده الكاف هو ده الكاف ليه قال ان هو جل ارتباطه بالحياه الدنيا لذلك اللي مرتبط بيها يريد ان يشبع منها كده على طول يريد ان يشبع منها اشبع منها وكلما اخذ منها اغتر وهقول لك اغتر ازاي وزي شو اللي قال وغرتهم الحياه الدنيا غرتهم ازاي اقول لك اما تسمع وغرتهم الحياه الدنيا تذكر حديث القران عن هذا الكافر فرأيت الذي كفر بآياتنا سبق وقال لأوتين مالا وولدا هذه غرتني حد الدنيا ازاي غرتني حد الدنيا اني خلاص هو رضي بها دينا شبوليه دينا خلاص بس هي دينه مذهبه هذا الدنيا رضي بها خلاص مدام رضي بها لابد وان يلقى استدراجا من الله ولذلك كل ما ربنا يدينه ما يستدرش انه راضي عنه يقول يسوع عمال يديله يا خايف ده لو نزع منه لقال يا رب وعمال يديله عشان يبطل يقول يا رب شايف وده اللي ربنا قال سنستدرجهم من ايه؟ من حيث لا يعلمون ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء عشان ينسى زياده فالكافر اللي بتحدث عنه ده بيقول اداله مال كل بيكفر ياخد مال كل بيكفر يجي له ولد طب يقول انا صح ولا غلط يقول لك يا الله يعطيني هو راض عني الامتياز ده القاعد الله يعطيني هو ايه هو راض عني هذه واحد وما دام راضي عني يبقى زي ما اداني في الدنيا هينزل في الاخره ولذلك لأوتين مالا لأوتين دي فين بقى فين في الاخره فاخذ الدنيا مقياسا على الايه على الاخره خد حاله في الدنيا قياس على حاله في الايه الاخره وده من الاقيسه الفاسده وزي ما قلت اللي بيدرسوا علم اصول يعرف ان ده من الاقيسه الفاسده خلاص خدها كده خدها كده يبقى غريته ولا ما غريتوش يبقى غريته ولا ما غريتوش وده اللي حصل ما هيغرهم دلوقتي برضه صعب من اللحيه وامه كل جدع عمال يتثبت فارشلهم في الدنيا فاكرين هم كده صح لا دول بقى غرتهم الايه وغرتهم الحياه الايه الدنيا اللي غرته الحياه الدنيا ده بقى ده زي ما قلت واحد قعد 50 سنة ملك وفجاه بين عشيات وضحاها وجد نفسه 5 واقفين عليه بالجزمه يا ريته ما كان ملك وين النسيان فلئن سألوا فلم يجيبهم ولئن استرحموا فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فلم يجيبهم فذلك اليوم وذلك بلا يقال فاليوم يجب كما كما مر الحمرة في ليلة البدر والسلام لم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيلقى الله العبد فيقول الهلا ألم أسم لك الخيل والسجن ألم أجعلك سيدا ومفتاحا سؤال المستكين مصر فيخليه سر سر سن اقرار سر فيقول ألم أكرم الله ربنا يقال ولقد كرمنا كل بني آدم على حسب مكرمنا من أجلهم عقل واختيار وسمع وفكر وتفكير وسكون صار ألم تزوج ألم أزوج ألم أشهد لك الخيل والإبل لذلك أنا قلت لك لولا تشكيل الله تشكيل الإبل حلو إيه الخليل ربيوز ربي لك تشكيل إلى البساء قطيع من الجمال تشكيل منه إيه ها فتجيب راجل يجيب بطل العالم في جمال الأجسام ويجيب بطل العالم في المصارعة يجيب بطل العالم في الملاكمة وقفه مع بعض يجيب لهم توصاب اللي بيشفقوا فيه من الوقت فبيحاول كناس فبيحاول بمين هيعمل فيه للتوصار من شرف التوصار العالم ليه؟ لأن التوصار فلو شفت صرصار وجمال هيقول لي بقى خاصك الخاي من ايدك انت سيدا ومرتاحا فيقول الله لا فاليوم أنساك كما نسيت لقاء جزاء من جنس العبد من جنس العبد وهل قصدان يقول نفس الكلام في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال القتال من كل ألم ألم ألم ألم إذن فكما قلت إن شاء الله تعالى إن هذا الحديث يلتقى مع هذه الآية ومع غيرها من الآيات التي تثبت أن الجزاء من جنس العمل، وأنه من تعامل مع الآخرة بمنهج الإسلام عمله الله سبحانه وتعالى معاملة المنهج. ولذلك يستغيث في النار يقول يعمله لا يرحم ولا يجيب ولا يسمع ولا يخبر. وكأنهم قد فيعاملون معاملة الناس معاملة الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاليوم الانساء كما بس ايه لقاء يوم الناس هذا والله وما كان في آياتنا يجحدون. خذها قاعدة إن بالله مصحبات الدنيا وبالله واللعب وكلما غفلت عن الآخرة كلما كنت جاحدا لآيات الله. ذلك لك تلازم ذلك والدلول جحود الآيات وهو إنكار الآيات وهو إنكار حقيقة أو اعتراض عليها أو عدم قناعة بها. أي تاخد عبارات بالصح كلام بس بيقول لك بعدتش نافع دلوقتي لا طب لما نقتنع فبيحفظ يسمعهم في عبارات تدل على جحود لآيات الله وما أكثر من جحودين لآيات الله. وللأسف ومنهم ما ينساش إلى الإنجاز لا دي مش عجباني طب لما تقتنع بيها طب لما تأجادها طب لما تأجادها هذا مرض انفضال. أبدا ترجع لأسبابه الحقيقية أبدا الدنيا الإنسانية تمشي مع الآية تعالى هذا حب الدنيا ونسيان الآخرة ونسيان الآخرة. طب تعالى إيه اللي خلى المتبلدة غير مقتنعة بآية الحجاب؟ فتش كده إيه؟ حب الدنيا ونسيان الآخرة. والله حب الدنيا ونسيان الآخرة انتبابها على الدنيا وعايز تستمتع بها نقول كده شبابها ست جن بتتابع البارة بتنزل عايز هذا حب الدنيا. ونسيانا للآخرة لا تدرك العواقب لا تحسها. ولذلك كثير من الرجال بقى لما ربنا يكرمها بقى قاعدة مع واحد يروح مفكرها بالآخرة اللي يحصل الآن ما خليتش مقتنع بيها من 20 سنة لحد امبارح مقتنع بيها النهارده. ولذلك تكرر هذا اهو اخذوا من الآية دي ان جحود آيات الله مارت له سببات حب الدنيا ونسيان الله. وده اللي فيه اللي جحدين لشريعة الله والآيات الله دلوقتي ايه؟ سبب ايه؟ سبب ايه؟ حب الدنيا بدين على الكراسي والزهزهة والفخفخة والمخمخة ها؟ ونسين ايه؟ ونسين الآخرة ونسين الآخرة. ولذلك اللي ينسى آخرته فبيبقى خادم ليه؟ ليه؟ خلاص فيجحد آيات الله فيجحد آيات الله. نحن نعيش بيها الآن نحن نعيش بيها الآن. ولذلك بتفضل في صاحبها إلى الجوف اللي هي من سمات أهل الكفر من سمات أهل الكفر. فأكرر إن السبب بجحود الآيات آيات الله بجحودها بكرانها وعدم القناعة بيها إيه؟ موت الدنيا ونسيان فحفظها بين على نفسك احذرهم احذرهم. يجي سؤال بقى يرد على الذهن طيب ما كانش فيهم حد ليه عذر في كفره، معذور في كفره. طيب ما فيش حد معذور في دخوله لآيات الله وكلام. لو انت ما عايز يعني تعرفه تكمله ان شاء الله تعالى هنجينا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقادر. طبعا انا ليلي عدد من الاسئلة انا في اسئلة بتزعلني والله. يعني تلاقي واحد يقول لك ايه، لو ان رجلا صرخ واخذ شيئا ليس له حرام ام حلال؟ قول لي سعادتك انت شايف ايه يعني؟ بالله عليك بسأل، يعني بالله عليك بسأل بسأل. والسؤال كان هل من الصواب ان يترك المسلم الصلاة؟ مثلا انت مش فاهم